وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل، وهو قليل، وهو قليل. فقوله ماوية يا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم. ماوية هذا منادى مرخم، لأن الأصل يا ماوية، يا ماوية، فحذف آخره فقال ماوية، حذف أيضا حرف الندى ماوية. وقوله يا ربتما غارة، الغارة بمعنى إغارة القوم على القوم والإسراع إلى الحرب غارة، والشعوى هي المنتشرة كثيرة متفرقة. وقولك اللذعة بالميسم، اللذعة معروفة هي القرصة بالنار، والميسم الآلة التي تستعمل لوسم الإبل أو الغنم، لوسم الإبل والغنم. مقصود أن يصف هذه بأنها غارة شديدة وعظيمة. والمقصود منه قوله يا ربتما غارة، فمع أن ما اتصلت بربا إلا أنها إيه؟ لم تكفها عن العمل، ولهذا غارة جاءت مرفوع مجرورة، يقول جاءت مجرورة، وهي مبتدأ غارة مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، حرف الجر الشبيه بالزائد، الشبيه بالزائد غارة. وشعواء صفة لغارة، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وقوله كاللذعة بالميسم، هذا جار ومجرور متعلق محذوف صفة، متعلق محذوف صفة أيضا لغارة. وبالميسم هذا متعلق باللذعة. أما الخبر اللي هو خبر المبتدأ فهذا في بيت آخر، وهو قوله ناهبتها الغنم على طيع أجرد كالقدح من الساسمي. أهنتها الغنم، ناهبتها الغنم، إذن الغار ناهبها الغنم يعني الغنيمة. وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. معنى البيت واضح، يقول نحن نساعد حليفنا، نعم، أو صديقنا، مع أننا نعلم أنه كغيره من الناس تارة يكون مجنيا، تارة يكون جانيا، وتارة يكون مجنيا عليه، يعني تارة يكون مخطئا وتارة يكون مخطئا عليه. والشاهد فيه قول كما الناس، فإنما دخلت على الكاف، ومع هذا بقي عملها، بقي عملها فجرت ما بعدها، وبقي اختصاصها اللي هو الدخول على الاسم المفرد. نعم، كما الناس ونعلم أنه كما الناس، فلها في أنه خبر أن، خبر أن اسمه نعم. وقول كما الناس هذا هو الخبر، هذا هو الخبر، الجار المجرور متعلق بمحذوف خبر أن. وقول مجروم عليه هذا خبر ثان، هذا خبر ثان لأن. وجارم معطوف عليه، جارم معطوف عليه. انتقل ابن مالك في آخر أبواب، في آخر حرف الجر إلى موضوع الحذف، موضوع الحذف، لأن جرت عادة النحويين أنهم يتطرقون للحذف إن كان الباب يتعلق به حذف في آخر الباب، في آخر الباب. فقال وحذفت ربا فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. حذف حرف الجر قسمان، القسم الأول ربا، والقسم الثاني غير ربا، يعني حذف حرف الجر نصنفه إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ربا، حذف ربا ثلاثة أقسام: كثير، قليل، شاذ. الكثير بعد الواو، القليل بعد الفاء وبل، الشاذ بدون ذلك، بعد الفاء وبل. قال ابن عقيل: لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في ربا. إذن مقصودنا بالحذف إيش؟ أنه يحذف الحرف ويبقى عمله، أو لا، أنه يحذف الحرف ويبقى عمله. قال: إلا في ربا بعد الواو وفيما سنذكره، وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا. إذن يكون بعد الواو هذا الكثير. فمثال بعد الواو قوله: وقاتم الأعماق خاوي المخترقن. فالبيت هذا يذكر في أول النحو في باب الكلام ما يتألف من عند التنوين عند التنوين المسمى بالتنوين الغالي، لأنه هو قال المخترقن، والأصل المخترق، والأعماق يقصد بها الصحاري الواسعة، أو لا؟ فقول وقاتم الأعماق، قاتمي مجرورة هنا، وما الذي جرها؟ لا يوجد حرف جر، أقول لا يوجد حرف جر، ولا يحذف إلا ربا، يعني بكثرة. فما دام أن الاسم مجرور وقع بعد الواو، فما الذي يناسب؟ أن تقدر ربا، تقدر ربا. ولهذا هم يقولون في الإعراب الواو واو ربا، لأن يعني كأن قامت مقام ربا. قاتمي مبتدأ مرفوع تضم مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد المحذوف. ومثاله بعد الفاء قوله: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. هذا البيت لامرئ القيس، ومعنى طرقت أي جئت ليلا، وقوله ألهيتها عن ذي تمائم محولي يعني ألهيتها عن ولدها الصغير الذي علقت عليه تمائم، لأنهم يعلقون التمائم على الأولاد الصغار، يزعمون أنها تمنع من العين. فالشاهد قوله فمثلك، فهنا مجرورة برب المحذوفة بعد الفاء، برب المحذوفة بعد الفاء. وهذا قليل، لأن الكثير بعد الواو في كلام العرب، كثير بعد الواو في قول امرئ القيس: وليل كموج البحر وليل، وقول الشاعر الآخر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. وليل. قال ومثاله بعد بل قوله: بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه، أي اشترى كتانه وجهرمه. يصف نفسه هنا بالشجاعة والقدرة على الأسفار، حتى أنه مع ناقته يقطع المسافات الوعرة بالبلد. فقول بالبلد ملء الفجاج قتمها، القتم هو الغبار، القتم هو الغبار، والجهرم لا يشترى كتانه وجهرمه، قالوا إن المراد بالجهرم هو البساط، والبساط الكتان نوع من الصوف أو من الثياب. فقال بل بلد، بلد مجرور برب المحذوفة بعد بل، وهذا كما قال ابن عقيل قليل، ولهذا قال والشائع من ذلك حذفها بعد الواو. اسم الإشارة من ذلك يعني إيه؟ الشائع من ذلك يعني من هذه الأحرف الثلاثة أو من الحذف؟ من الحذف أدق، والشائع من الحذف حذفها بعد الواو. وقد شذ، هذا القسم الثالث، شذ الجر برب محذوفة من غير أن يتقدمها شيء، كقوله رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار، الرسم ما لصق بالأرض من الآثار، من آثار الديار، مثل رماد، هذا يطلقون عليه رسم الدار. أما الطلل هو ما تبقى مما رب رسم دار وقفت في طلله، ومعنى قوله كدت أقضي الحياة من جلله يعني كاد أن يموت من عظم هذا الشيء في نفسه، من عظم هذا الشيء في نفسه، لأن معنى من جلله، قيل إن معنى من جلله أي من عظمه في نفسي، وقيل إن معنى من جلله أي من أجله، أي من أجله. فالشاهد في قوله رسم دار، فإن رسم مجرور هنا ولم يتقدم حرف من الأحرف الثلاثة السابقة فيحكم بكثرة أو بقلة، أقول فيحكم بكثرة أو بقلة، لم يتقدم شيء فحكم على هذا بأنه شاذ. هذا معنى قول ابن مالك وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء. ولما قال وبعد الواو شاع ذا العمل فهم أن بل والفاء يقل، وإلا ما كان لقوله وبعد الواو شاع ذا العمل، كان يطلق، أقول يطلق الشياع على أنه في الأحرف الثلاثة معا، لكن لما خصه بالواو فهم أن الفاء وبل أقل. أي نعم أقل. ولما خص الحذف بالأحرف الثلاثة دل على أن الحذف بدونهما شاذ. وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا، هذا القسم الثاني الذي قلت لكم قبل قليل، وهو غير رب. ما قلنا أن الحذف نوعان، خاص برب وهو ثلاثة أقسام، والقسم الثاني في غير رب وهذا قسمان، قياسي وسماعي. قياسي وسماعي. قال الجر بغير رب محذوفا، الجر بغير رب محذوفا على قسمين، يعني الجر بحرف جر محذوف غير رب على قسمين، مضطرد، ومعنى مضطرد قياسي، وغير مضطرد أي سماعي، يعني مقصور على السماع. فغير المضطرد كقول رؤبة ابن عبد الله ابن العجاج، هذا راجز مشهور من الفصحاء المشهورين الذين يستدل بكلامهم، هو والده نفس الشيء، والد عبد الله ابن العجاج أيضا راجز يحتج بشعره وبكلامه، والوالد اللي هو عبد الله هذا مات سنة أو بحدود 90 من الهجرة، في حدود 92 تقريبا نعم. أما الولد هذا اللي رؤبة، هذا قالوا أنه من المعمرين، مات سنة 145 هجرية، مات سنة 145 هجرية. وقد نقلوا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه لما مات رؤبة هذا قال دفنا اللغة والفصاحة، كلمة ثالثة نسيتها أنا، كلمة ثالثة قال دفنا، ها يمكن هالرجز يمكن، نعم، وقال دفنا الشعر، قال ايه صحيح، نعم، قال لما مات رؤبة هذا قال دفنا الشعر واللغة والفصاحة، نعم دفنا الشعر واللغة والفصاحة. نعم، قال كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت، ايش قال في الجواب؟ قال خير والحمد لله. ايه اللي يسأله هذا الحقيقة انه اقول احسن بالسؤال حتى يتضح انه يحذف حرف الجر. اي نعم، قال له كيف أصبحت؟ قال خير والحمد لله. اذا خير، قال ابن عقيل التقدير على خير او بخير، يعني ما هو لازم على، اما أصبحت بخير او أصبحت على خير، هذا التقدير. وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، والتقدير أشارت إلى كليب، النحويون يذكرون هذا البيت في باب المتعدي باللازم، المتعدي واللازم ولا لا، عندما يذكرون أن حرف الجر قد يحذف مع غير أن وأن ويبقى العمل، فيبقى العمل، يذكرون هذا هناك، فذكر ابن عقيل هنا إشارة إلى أن حرف الجر حذف سماعا، وهو قوله أشارت كليب، يعني إلى كليب. وقوله بالأكف الأصابع، الأصابع فاعل أشارات، نعم، والب في قول بالأكف بمعنى مع، والتقدير أشارت الأصابع مع الأكف، أشارت الأصابع مع الأكفي، نعم، باقي على أصلها، ويكون المعنى أشارت الأكف بالأصابع، لأن الإشارة ما تكون بالكف كله، إنما تكون بالأصبع، نعم، أي أشارت إلى كليب. وقوله وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام، وكريمة من آل قيس ألفته، كريمة الواو وربا، هذا شاهد آخر أيضا لكثرة الحذف، وكريمة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره من عن ضوء اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيب الزايد، وكريمة هذا صفة لمذكر محذوف، والتقدير ورجل كريمة، رجل كريمة، والتاء هنا ليست للتأنيث، تاء هنا ليست للتأنيث، إنما هي تاء المبالغة، تاء المبالغة مثل علامة ونسابة. قالوا والدليل على أن المقصود المذكر قوله ألفته، ألفته، وألفته أو من قوله قيس من آل قيس، هذا مضاف إليه قيس، ممنوع من الصرف، ها للعلمية والتأنيث المعنوي، لأنه مقصود القبيلة، مقصود القبيلة. وقول ألفته يقرأ ألفته بفتح اللام ويقرأ ألفته، فإن كانت ألفته معناها أعطيته ألفا، تقول ألفت زيدا أي أعطيته ألف ريال، وإن كانت ألفته بالكسر فمعناها إيه، ها يعني صرت أليفا له، يعني موالفا له، ها من الألف، وهو المودة والمحبة، ها إيه لماذا، يعني ما يعطي ألف هو كريم، ها لكن يقول حتى تبذخ فارتقى الأعلام، ها فبدأ خيانة تكبر ولم تعاتب على الألف هذه. إيه هذا مقصود. الاحتمال وارد، احتمال وارد. ها أنتم إيش مضبوط عندكم اللام؟ أي ألفته على أن معنى أعطيته ألفا، لكن قالوا أنه يحتمل المعنى الثاني ألفته عندك بالكسر. إيه هم قالوا المعنى الثاني ألفته بالكسر، فالخطب في هذا سهل. ها أقول الأمر سهل. الشاهد في قول فارتقى الأعلام، لأن كان أصلا يقول فارتقى الأعلام على أنه مفعول، لكن لما قال الأعلام علم أنه مجرور بحرف جر محذوف، أي فارتقى إلى الأعلام. أما القسم الثاني وهو المضطرد والقياسي، قال كقولك بكم درهم اشتريت هذا، يعني القياسي في مثل ما إذا دخل حرف الجر على كم، ها الاستفهامية، أقول على كم الاستفهامية، فإن تمييزها يجر، ها أقول تمييزها يجر على قولين، منهم من قال أنه يجر بمن المحذوفة، وهذا هو المقصود عندنا. فإذا قلت بكم درهم اشتريت هذا الكتاب، التقدير بكم من درهم، قال فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل، وبالإضافة عند الزجاج، الإضافة عند الزجاج، يعني عند الزجاج ما في حذف بحرف الجر، فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله، وهذا مضطرد عندهما في مميز، في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر، وهذا معنى قول الناظم وقد يجر، والتعبير بقد يجر للتقليل، بسوى ربا، أي يجر بسوى ربا، مثل ما مر علينا أنه يجر بعلاء على خير أو إلى أو من محذوفة لدى حذف، يعني عند الحذف يبقى العمل. وبعضه يرى مضطردا، يعني بعض هذا الحذف يرى مضطردا، يعني يكون مضطردا فيقاس عليه. وبهذا نكون قد انهينا حروف الجر. الله.